ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبامتثال أوامره من الطاعات وأنواع القربات واجتناب نواهيه من المعاصي وصنوف المنكرات، والاستعداد ليوم المعاد، يوم الوقوف بين يدي رب العباد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ليت علمي بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. أيها الأحبة في الله، أود أن أذكركم ونفسي بحقوق المسلم على المسلم من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أيها الإخوة المؤمنون، استجابة لقول رب العزة جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه، علينا بتأمل هذا الحديث الشريف لنتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول جاء فيه: إذا لقيته فسلم عليه. عليك أيها المسلم أن تسلم على أخيك قبل أن تكلمه، فتقول له: السلام عليكم ورحمة الله، وتصافحه. وعلى أخيك المسلم أن يرد قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذلك لقوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تلك هي صيغة السلام، وهي بسيطة في فحواها، لكنها عظيمة وعميقة في مغزاها، فهي التي تزرع المودة والألفة بين الناس دون أن تكلفهم تعبا ولا رهقا. فعجبا لمن يستنكف أن يفشي السلام، وأعجب منه من يصنف الناس، فمنهم من يسلم عليه ومنهم من يعرض عنه. وقد أرشدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أيضا عن بعد هذا الصنف من الناس عن طريق الحق والصواب فقال: أسرق الناس الذي يسرق صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتعجب من المسلم يمر على المسلم ولا يسلم عليه. وإذا عرفنا سادتي أن الله يكافئ من يفشي السلام بمغفرة ذنوبه، لبادرنا إلى غرس هذه السنة الحميدة في نفوسنا ونفوس أبنائنا وناشئتنا. فلنستمع لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ثانيا: وإذا دعاك فأجبه. أخي في الله، من تمام أداء حقوق أخيك المسلم أن تلبي دعوته فيما يرضي الله لا في معصيته طبعا، فإن ذلك مما يقوي أواصر الصداقة. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: من دعي إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، أي فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. ومن واجبك أن تنصرف ولا تطيل المكوث عند صاحب الوليمة فتضايقه، وإياك من تتبع عواراته، فإن بعض الناس من يعجبه أن يطلع على عيوب مضيفه وعيوب منزله وتصرفات أبنائه وأدق تفاصيل الأكل المقدم إليه، ولا يكتفي بذلك بل يصبح حديث النوادي ينشره لدى الخاص والعام، ناسيا أو متناسيا أنه بفعله هذا قد ارتكب آثاما بنص الكتاب والسنة. والأدب الجامع في كل هذا هو قوله تعالى في سورة الأحزاب المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وقول مرشدنا الأعظم صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثالثا: وإذا استنصحك فانصح له. كثيرا ما يحتاج المسلم إلى استشارة من هو أكبر منه سنا أو أكثر منه علما، فيلجأ إلى من يثق فيه فيما أشكل عليه من أمور دينه ودنياه. لكن الناس ينقسمون في هذا إلى صنفين: فمنهم من يغتنم الفرصة فيلبس الحق بالباطل حسدا من عند نفسه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فاحذر أخي أن تكون من هذا الصنف فتتصف بصفات المنافقين الذين استولت على قلوبهم دباغ السوء من الحسد والغش والخيانة والعياذ بالله، بل كن من الصنف الذي يضع يده على صدره فلا يشير على أخيه المسلم إلا بما يعلم من الكتاب والسنة والتجربة والواقع، فإن كان العمل نافعا من كل وجه حثه على فعله، وإن كان مضرا حذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر شرح له ذلك، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وأما الرابعة أيها الإخوة المؤمنون وهو ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والآداب العامة في سنته المطهرة فتشميت العاطس، ذلك لأن العطاس نعمة من الله لخروج هذه الريح المحتقنة المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان، فيسر الله لها منفذا تخرج منه فيستريح العاطس، فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة، وشرع لأخيه أن يقول له يرحمك الله، وأمره أن يجيبه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت، ولا يلومن إلا نفسه، فهو الذي فوت على نفسه النعمتين، نعمة الحمد لله ونعمة دعاء أخيه المترتب على الحمد. وما قبل الأخيرة أيها الأعزاء فعيادة المريض، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. فعليك أخي المسلم باتباع نهج سيد المرسلين في ذلك، وتلك هي الرقية الشرعية التي يجب أن نلجأ إليها في مثل هذه الحالات، وإلا فقراءة آيات من القرآن الكريم في الماء ونحوه وشرب ذلك الماء أو الاغتسال به فهو مفيد وجيد. شريطة أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بقدرة الله تعالى، وإنما هي سبب من الأسباب. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة الأكارم، إننا إذا استنطقنا الواقع لوجدنا أننا نخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربي، إذ الملاحظة البارزة في ذلك هي إطالة المكوث عند المريض وإحراجه بكثرة الأسئلة والتدخل فيما لا يعنينا باقتراح تغيير الطبيب المعالج والدواء المستعمل والحمية المتبعة وغير ذلك، والقائمة طويلة، ولا نكاد نغادر المكان إلا وروح المريض تكاد تبلغ الحلقوم بما أدخلنا على قلبه من غم وهم، وقلما نفكر في الرقية أو الدعاء له. ولا تسل عن الأزمة النفسية التي يكون فيها المريض، بل وذووه إذا كان الزائرون جماعة فكل يدلي بدلوه وكأنه طبيب مختص مشفق على أخيه المريض. فلنتق الله ولنتأدب بآداب الإسلام في معاملاتنا وتصرفاتنا، ولنرعى حقوق بعضنا البعض، فإن في ذلك الخير كله. وأما الأخيرة فإن من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، واتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء، وهو من الوفاء لأخيك المسلم، فلا تفرط في هذا الواجب ما وجدت لذلك سبيلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي إمام المرسلين آمين. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. واللهم لا تدع علينا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا كتبت سلامته، ولا طالب علم إلا أرشدته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على صفيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.